الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال الإمام النووي رحمه الله: كتاب فضائل الصحابة رضوان الله تعالى عنهم. ثم بوب رحمه الله: باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله تعالى عنهما. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري. هو قال عبيد الله بن عمر القواريري، وهو من الثقات الأثبات. قال علمنا: ثقة ثبت، وهذا من أعلى درجات التوثيق. وجاوز القنطرة، روى له البخاري ومسلم أو داود والترمذي أو النسائي وعمر الناقد. عمرو الناقد ثقة ثبت، روى له جماعة. كلاهما عن سفيان. من سفيان؟ سفيان وابن عيينة الثقة الثبت النبيل. وسفيان لا يدلس إلا عن سفيان. هذه من سعادة المرء أن يكتشف الإجابة من أخيه، ماذا نفعل؟ هكذا ثقة ثبت روى له الجماعة، ويدلس لا يدلس إلا عن ثقة. وقال الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم أهل الحجاز. قال عبيد الله: حدثنا سفيان بن عيينة قال سمعت ابن طب ماذا تستفيد أنه قال أن مسلم يقول بعدما رواه عن شيخين اثنين، عمرو الناقد وعبيد القواريري، فقال: قال عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينة. إيش الفائدة اللي تستفيدها الآن؟ الأول قال حدثنا عبيد الله ابن عمر القواريري وعمرو الناقد عن ابن عيينة، طيب ثم قال: قال عبيد الله حدثنا سفيان بن عيينة. هو قال حدثنا سفيان عن سفيان، قال عن سفيان، ماذا تستفيد؟ ها؟ بس كده ما يحافظ الاستنباط. نعم، هو لا هو يقول، هو طبعا هذا من بديع التصنيف. ليش؟ لأنه قال لك الآن أنا لما تكلمت عن سفيان جعلته مهملا، طيب مهمل مش منسوب، فأنا سأبين لك بالتفصيل من الذي قد نسبه وما الذي لم ينسبه. عمرو الناقد لم ينسبه، وأما عبيد الله هو الذي نسبه وقال سفيان ابن عيينة. اجلس يا أستاذ. قال سمعت ابن المنكدر، محمد بن المنكدر من الثقات الأثبات من الفحول، روى له الجماعة، يقول سمعت جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله الأنصاري صحابي ابن صحابي، شهد المشاهد بأسرها إلا بدر. وبعدين يا بدر ليش بقى وأحد؟ عشان اخواته. لا بقولك عشان اخواته، ده احنا جالسين في الشوارع عشان اخواته. هو صحيح، هو طبعا لم يشهد احد لان اباه قال ايه؟ اعتني باخواتك. نعم صحيح، روى له الجماعه. قال لما كان يوم احد جيء بابي مسجا وقد مثل به، قال فاردت ان ارفع الثوب فنهاني قومي، ثم اردت ان ارفع الثوب فنهاني قومي، فرفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم او امر به فرفع، فسمع صوت باكية أو صائحة، فقال من هذه؟ فقالوا بنت عمرو أو أخت عمرو، فقال ولم تبكي؟ قال فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال أصيب أبي يوم أحد فجعلت أكشف الثوب عن وجهه وأبكي، وجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. قال وجعلت فاطمة بنت عمرو تبكيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبكيه أو لا تبكيه، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. وذكر الإمام مسلم رحمه الله الإسناد، وفيه غير أن ابن جريج ليس في حديثه ذكر الملائكة وبكاء الباكية. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال جيء بأبي يوم أحد مجدعا، فوضع بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر نحو حديث